وأرجو من الله عز وجل أن يجعلها بردا وسلاما على قلوبهم، وأن ينفعني وإياهم بها، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. حديثي قلت غاية في الأهمية، إذ أنني أتوجه به إلى عشرات الملايين من المسلمين من أصحاب الصناعات المختلفة والمهن المتنوعة والحرف الكثيرة. أقول لهؤلاء أصحاب الحرف، نجار، حداد، نقاش، سباك، عامل ولو في مكان، أكل وشرب، كهربائي، ميكانيكي، بتعدوك، المهن كثيرة، عشرات المهن عندنا، وكل مهنة لها ألوف ومئات ألوف يعملون فيها. فحديثنا فعلا إلى عشرات الملايين من هؤلاء الذين يتحكمون في عصب حياتنا، ولو صلحوا لصلح الحال، ولو فسدوا لحولوا حياتنا إلى جحيم وإلى غم وإلى هم وإلى كرب. فاللهم اهدهم واهد بهم، اللهم آمين. أخي الحرفي، أخي الصنيعي، أوصيك بعدة وصايا وأرجو منك أن تسمعها بأذن قلبك، اجعلها لك ذخرا، عسى أن يجعل ربنا لك فيها نفعا. وصيتي الأولى في ندائي إلى أخي الحرفي المهني الصنيعي، أوصيه بعبادة الشكر. أوصيك حبيبي في الله بعبادة الشكر. حبيبي في الله، يا من أكرمك الله عز وجل فيسر لك الأسباب لتتعلم مهنة شريفة تأكل منها حلالا وتستعين بها على مصالح الدين والدنيا، هل شكرت ربك على هذه النعمة؟ من الذي أكرمك ويسر لك الأسباب لتعلم هذه الحرفة؟ إنه الله، القائل في كتابه الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لبأ لعلكم تشكرون. صاحب الفضل والمنة عليك هو الله، فهل شكرته؟ ولو شكرته فأبشر. قال الملك سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: قيدوا النعم بالشكر. وكان شاعر العرب يقول: إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. اشكر الله أخي الحرفي بإتقان العمل، بالتيسير على الناس وبعدم المغالاة، بأداء الأمانة في العمل. هل شكرت الله على هذه النعمة؟ إنه عملك كهرباء، سباك، ميكانيكي، نجار، هذه نعمة، هل شكرت الله عليها؟ قد يقول أحدهم: وأي نعمة التي تأمرني أن أشكر ربي عليه وأنا أعمل في مهنة حقيرة؟ هو أنا دكتور أو مهندس؟ أنا حال الله سباك، حتة نجار، كهربائي، نعمة إيه؟ أقول لهؤلاء: وهل يوجد في الإسلام أصلا ما يسمى بمهنة حقيرة؟ كل المهن في الإسلام شريفة بشرط أن تكون حلال ولا تشغل عن الحق. ألا تعرف أخي الحرفي يا من تحتقر مهنتك ولا تشكر ربك عليها أن جميع الأنبياء كانوا يعملون بأيديهم؟ كل الأنبياء كانوا أصحاب حرف وكانوا أصحاب مهن. سيدنا داود حداد، وسليمان خواص، وزكريا نجار، وما من نبي إلا ورعه الغنم، أصحاب حرف. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا أخوان، كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. حداد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، وربنا قال: وألنا له الحديد. ملك ونبي وشغال حداد يأكل من كسب يمينه. سليمان ملك نبي رزق من الملك بما لم يرزقه أحد بعده ولا قبله، وكان شغال خواص يصنع السلال. سيدنا زكريا نجار، روى الإمام البخاري في صحيحه عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم، ده من اللي بيقول؟ النبي يقول داود صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة بعث إلي بسؤال من قريب، قال لي: ينفع نقول عن حد من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفع، النبي نفسه بيقوله صلى عليه. قال: وإن داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده، وما من نبي إلا ورعى الغنم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام نجارا. وسيدنا نوح كان نجار برضو، ما هو نجر السفينة، يبقى سيدنا نوح نجار وسيدنا زكريا نجار، اتبسط يا عم النجار. وسيدنا داود حداد، انشكح يا عم الحداد. وسيدنا سليمان خواص، يلا صانع الحصير وصانع السلال ينبسط. وكل الأنبياء رعوا الغنم. أولم يرعى موسى عليه السلام غنم شيخ مدين في مدين؟ وهذا في القرآن، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. ده كرم من عندك، رعى الغنم. ورسولنا رعى الغنم، وكل الأنبياء أصحاب حرف، وكل الأئمة كانوا يعملون بأيديهم. سيدنا محمد بن سيرين زيات، بيع زيت. سيدنا أبو حنيفة قماش، بيبيع قماش. سبحان الله، ما المانع انك تكون عالم وداعية ومهني حرفي؟ هل هذا يقدح فيك؟ هذا دأب الأنبياء والأئمة الأعلام. أي نعم أخي الفاضل، اشكر ربك على هذه النعمة، ولا تقل أنها مهنة حقيرة، فليس في الإسلام عمل حقير ما دام حلالا ولا يشغل عن الحق. إن هذا دين يحث على العمل ويحترم قيمة العمل، ولا يحتقر المهنة الحلال، بل يشنع على الكسالى، البطالة، أصحاب الخمول. لا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، والحديث في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. الله، إلا أضلك أشتغل بتاع حطب، أشيل حزمة حطب، عمل حلال، من إن أبقى طويل كده وزي عمود الجامع ولسه باخد المصروف من بابا. يقول لأبوه: إيه أنت عملت لنا إيه؟ عملت لنا إيه؟ ما تشوف صاحبك فلان بنى عمارة، وصاحبك فلان جاب لابنه سيارة، وصاحبك فلان ساب لابنه عقار، أنت عملت إيه؟ عملت إيه؟ علفتك وربيتك وعملتك قد عمود الجامع، وعلمتك حتى صار لك لسان تجادل، وأول من تجادل به تجادل به الوالد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الحبيب، يا من أكرمك الله بتعلم مهنة أو باكتساب حرفة، اشكر ربك ولا تحتقر عملك، واعلم أن الكل مسخر للكل. اعلم أن الكل في خدمة الكل. اعلم أن الكل في حاجة الكل. يا راجل، ده دكتور الجامعة لما البلعة عنده بتتسد بيجيب السباك ويقف ورا السباك، والسباك يقوله: نوين المفتاح الفرنساوي؟ هو الدكتور مش عارف، يجيب له الزرادية او يجيب له مفك، يقوله: يا جدع مش ده. الله، اما المتعلم ازاي؟ يقوله: اسف يا دكتور، اتفضل. صح، بنقول الميكانيكي: يا هندسة، محتاج له. الكل في حاجة الى الكل. قال ربنا الحكيم سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه يا رب؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، عشان الكل يعمل في خدمة الكل. كل بربك. لولا هذا التفاوت الذي بيننا في المال، في العلم، في العافية، في الخبرة، في المهن، ماذا كان سيكون حال الدنيا؟ تدمر، الكون يخرب. لا، ده التفاوت ده قمة الحكمة. عشان انا لما اعيا اروح للدكتور، والدكتور لما يحب يبني شقة يذهب إلى المهندس، والدكتور والمهندس لما يحب يعلم ابنه يوديه للمدرس، والتلاتة لما المجال عندهم في السد يروحوا للسباك، والأربعة لما السيارة عندهم تعطل يروحوا للميكانيك، وهلم جرة. إنما تخيل لو أن الجميع في مستوى واحد، أنا عندي 1,000,000 جنيه وإنت 1,000,000 جنيه، أنا معايا دكتوراه وإنت دكتوراه، أنا عندي كالذي عندك تماما، هل سيخدم أحد أحد؟ طب ليه؟ من لمسح الأحذية؟ من لرصف الشوارع؟ من لكنس الشوارع؟ من لجمع القمامة؟ من لتسليك المجاري؟ من لحمل الرمل والأسمنت إلى الأدوار العليا؟ من للوقوف أمام الأفران اللافحة في حر الشمس الحارقة؟ محدش هيخدم حد. يبقى الدنيا تخرب. يبقى التفاوت ده مش من أعظم الأدلة على حكمة ربك الملك سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فوصيتي الأولى لك حبيبي في الله، يا من أكرمك الله بمهنة، اشكر ربك بإتقان العمل، بالتيسير على الناس، ما تبقاش جزار، بأداء الأمانة. ثم إياك أن تحتقر مهنتك. وصيتي الثانية لك حبيبي في الله، تحرى الحلال في عملك، تحرى الحلال في عملك. أخي الحبيب، حبيب الصنيعي، ألا تعرف أنك ستسأل في الآخرة عن كل جنيه سؤالين؟ من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ روى الترمذي في سننه وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، في أربع وفي رواية قال فيها خمس، دي اللي معاي، عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. ما تعمل تهلب من هنا وتهلب من هنا وتخون الأمانة هنا وتضخم في العمل هناك وتكسب كتير قوي ومش باين عليك، مش باين عليك عشان بتاكل حرام. هتسأل عن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت وماذا عملت فيما علمت. فعليك أن تتحرى الحلال في العمل. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة أن النبي ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه ويقول: يا رب يا رب، وقد أكل حراما وشرب حراما ولبس حراما وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ما تشوف شغلك ده حلال ولا حرام. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. فلا تعمل في عمل حرام. زي يقول لك انا شغال كوافير حريمي، شغال كوافير حريمي، ده عمل حرام. بتعمل ايه بقى؟ ابدا، انا المراه بتجيلي بزوق، اعمل لها كريم لشعرها ومسك في وشها، وبعدين اطلعها كده تفتن الناس وتشيع الفاحشه في الذين امنوا. طب عملك حرام، بتاكل حرام، مش ده حرام ولا ايه؟ عملي بالصلح. طب فين كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، ويحط ايده عليه شعرها ووشها والعنق ومش عارف ايه، وحمام كريم وحمام مش عارف ايه، ها؟ طب ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. انت يا ابني بتقع في زنا، ده عمل حرام. لا، والعجيب يا اخي تلاقي الراجل هو اللي جايب مراته لحد الكوافير، لا سيما في ليلة الفرح. خبط عليه، ريس الله يبارك لك بقى، ما وصكش النهاردة فرحنا، العروسة ايه عروستي دي، سلم عليه سلم عليه، عروستي ايه ما وصكش بقى، انت انا عارف ايدك تتلف في حرير، الله يبارك لك، انت راجل امين وانا عارف مراتي عندك ايه. يقول له هتوصيني؟ هو انا عايز وصيه اصلا؟ انا عناية ليك ولمراتي، يا زين ما اخترت. يا خيبه الرجال، سبحان الله، وكم من زواج حدثت فيه مشكلات بسبب الكوافير. الله العظيم، كان راجل هيطلق بنته ليله الدخله من زوجها عشان زوجها عنده شويه غيره ونخوة ومروءة، ورفض انها تروح لكوافير، تجي لها واحدة ست زيها تزوقها في البيت، انما وديها الرجل لا. كاد الاب ان يطلق، فاحد العلماء قال له: يا عم الحاج، انت لو دخلت البيت لقيت الولد ده اللي كاتب كتابه على بنتك حاطط ايده على شعرها او على وشها او على رقبتها، هو كاتب كتابه، دخلت فجأة شفت المشهد ده، تعمل ايه؟ قال: اعمل ايه؟ ده انا كسر دماغه، هيستغفلني في بيتي ولا ايه؟ قال له: مع انها مراته، ولو عمل ده حلال. طب الكوافير ده جوزها؟ ابوها؟ واحد من محارمها؟ قال له: لا. قال له: انت انكرت على من يفعل الحلال ولم تنكر على من يفعل الحرام، فاين تذهبون ايها الناس؟ اليس فيكم صاحب عقل رشيد؟ اللهم اهدنا واهد بنا يا رب، وأحيي في قلوبنا الغير المخدرة، وأعذنا من الدياثة ومن أهلها. فأنت شغال إيه؟ كوافير، ودي شغلة حرام، ما تنفعش. خد بالك، ممكن يكون عملك أصله حلال، بس بتعمله في مكان لا يقام فيه إلا الحرام، عندها يتحول العمل الحلال إلى حرام. هو الحرام نوعين: حرام لذاته وحرام لغيره. السجاير حرام لذاتها، هي حرام. الخمرة حرام لذاتها، صح؟ طب واحد جاي يقول لي: انت زارع 20 فدان عنب، ها، هشتري منك كل المحصول، ليه؟ هوديهم مصنع الخمرة. البيعة كده حرام ولا حلال؟ حرام، مع ان العنب اصله ايه؟ حلال، بس هو هيعمل بيه ايه؟ حرام، يبقى البيعة بقت حرام. سعادة الشغالي بقى كهربائي جميل حلال، هتشتغل فين؟ هشتغل في كباريه، هكهرب المسرح بتاع الرقاصة، يبقى عمله حلال ولا حرام؟ حرام. وعلى ذلك فقس أعمال كثيرة، وربنا قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصيتي الثالثة لك حبيبي في الله، أوصيك فيها بإخلاص النية، ده لازم مع كل عمل، انوي بهذا العمل الاستعفاف عن ذل السؤال والاستعانة بالكسب على مصالح الدين والدنيا، واعلم ان كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وبلا ثمرة. قال زيد الشامي إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وقال ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. اعلم أخي الحبيب أن عملك لو كان حلالا ولم يشغلك عن واجب وأديته بأمانة وأخلصت فيه النية فإنه يتحول إلى عبادة. إمتى يبقى العمل عبادة؟ أما يكون حلال وما يشغلنيش عن واجب وأديه بأمانة وأحتسب فيه الأجر على الله، هنا يبقى عملك عبادة. الوصية الرابعة لك يا أخي الحرفي، أوصيك فيها أن تتفق قبل العمل على الأجر الذي سوف تتقاضاه. أنا جايب نجار يعمل لي مكتب، جايب ميكانيكي يصلح لي السيارة، جايب سباك يركب لي خزان ولا مواسير، قبل ما يدق مسمار هتاخد كام؟ لازم كل المشاكل سببها غفلة المستأجر والأجير عن هذا الاتفاق. ربنا بيقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وروى الترمذي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أزنف. هذا شيخ مدين عليه السلام وعلى موسى السلام، لما أراد من موسى عليه السلام أن يعمل عنده قبل أن يعمل اتفق على الأجر مش كده؟ قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. الاتفاق. فهو يجي لك بقى يعمل لك مثلا غرفة نور، أو هيركب لك كهرباء، او هيعمل لك كذا، ها هتاخد كام حضرتك؟ يا راجل احنا جبنا واحد وجتنا في دقيقنا واحنا المصلحة واحدة، واللي تجيبه مش هنختلف وانا ما بدقش. كل الكلام ده ما ينفعش. هتاخد كام؟ اصلي بعدين هقول لك، ما تقولي من الاول جايز انت هتغالي عليا اشوف غيرك. إنما بعد ما تنتهي من العمل يبقى لوز ذراعي وذبحتني بسكين الحياة. فأنا بقول لحضرتك مفيش حد أبدا يعمل لك عمل إلا وتتفق معه على الأجر. هتختلفوا بعد كده فعلا. الاتفاق أولا ينهي يأتي على جميع هذه المشكلات التي تقع. انت عملت ايه؟ عملت لي شوية كهرباء يا راجل، انا كنت فاكرك هتاخد 200 جنيه و200 جنيه. انت بتتكلم ازاي يا عم؟ ده انا اشغل لك بضمير ويقول له مش عارف ده انا 500. لا، كل واحد يعمل لها ميزانية ويحصل خلاف وتدب مشكلات. طب ليه؟ اتفق على الاجر قبل العمل. وصيتي الرابعة لك اخي المهني الحرفي الصنايعي، نجار ولا حداد ولا ميكانيكي ولا سباك ولا سمكري، ايا كانت مهنتك، وصيتي الرابعة لك لا تغالي في السعر، لا تغالي في الاجرة، لا تغالي في اتعابك، يسر على الناس. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يقول لي معسر، معسر بيعمل أوضة نوم ليه؟ ما جايز عايز يتجوز وبيلم نفسه. انت عارف العربون ده شاحة العربون، ده عمل جمعية في جمعية في جمعية عشان يعمل سريرين للعيال اللي عنده. انت عارف العربية اللي عنده جات له ازاي؟ يسر. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. شغلة أنت مقدر لها تخلص في شهر وانت بتيسر على الناس وفي عون الناس ممكن تخلصها في أسبوعين، وتيجي شغلة غيرها وتلت وربعة ويفتح لك الله أبواب الرزق. مش ممكن؟ وفي السماء رزقكم وما توعدوا. ما تيسر على الناس يا أخي. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. روى أحمد بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. ارحم. انت جزار ليه؟ انت جزار ليه؟ ما ترحم يا اخي. روى ابو داود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فأنت راجل ميكانيكي، ما تبقى شماط جزار. قرب، يسر أيها الحرفي في أجرتك تفوز بخير الدنيا وثواب الآخرة. أما خير الدنيا فإنك كلما يسرت على الناس كلما جاءتك أعمال أكثر، ودعا الناس لك بالبركة وصاروا يدلون عليك، يبقى دعاية وإعلان ليك. لسط فلان الله يبارك له، تخيلوا عمل لي السرير مثلا كذا ب400 جنيه وبره قال له 600، ربنا يبارك له، لدعاية وإعلان. ده في ناس بتدفع ملايين عشان الإعلان وعشان الدعاية، ويديك الفلوس كده يقول لك الله يبارك لك ربنا يكرمك، انت راجل رحيم بالناس. انما الثاني هيديك برضه يقول لك خد، وبسره الهي تصرفها على الدكاتره، الهي ما توعى تصرفها. طب ليه ما تيسر عشان الناس تدعي لك بالبركه ويعملوا لك دعايه واعلان واعمالك تبقى اكتر، تقوم تكسب اكتر، ثم تفوز بخير الآخرة ثواب الله الذي أطعته فيسرت على الناس ورحمت الناس، والجزاء من جنس العمل. وصيتي الخامسة لك حبيبي في الله أيها الحرفي، حدد موعد البدء وموعد الانتهاء من العمل. على الصنيع المصري مرار، يعمل لك شغلة يكرهك في نفسك 90% منهم لا يحترمون قيمة الزمن. إن من أعظم مصائب المسلمين اليوم أنهم لا يعرفون قيمة الزمن، وأولى الناس بمعرفة قيمة الزمن هم المسلمون. ذلك لأن الله أقسم في قرآنه كثيرا بالزمن ليلفت أنظارنا إلى نعمة الزمن، فقال سبحانه والفجر، وقال والعصر، وقال والضحى، وقال والليل، وقال والنهار، زمن. الحرفي بقى تقول له عايز من حضرتك تعمل لي نقاشة بياض للشقة، خلاصها في قد ايه؟ تقول لك ايه؟ اسبوع. يا راجل انا عزالي في الشارع ونايم على الارض ومتمرمط، ارجوك هديك اللي انت عايزه بس خلصني. اسبوع يخلص في شهر. انا نفسي اجد صنيع واحد، انا ما قابلتش لحد الوقت، ما قابلتش الاقي صنيع واحد يحدد موعد للشغلة ويخلصها فيه، ما لقيتش الى الان. صلوا على رسول الله. لك هوا هوا هوا الملك بسرعة وبيض لك وعمل لك وصلح على طول، يومين، يقعد لك ثلاث اسابيع، اسبوعين، شهر. الله، ايها الحرف العاقل حدد متى ستبدأ ومتى ستنتهي. ووصيتي لك أن تعطي لنفسك مساحة عريضة من الزمن ومهلة عريضة من الزمن حتى لا تعطلك المفاجآت. يا عم الحاج، مش قلتلي انك هتخلص الشقة في اسبوع؟ بس انا الصراحة عييت امبارح والوقت مراتي جالها طلق الولادة. هتخلص الشغل في قد ايه؟ في تقديري انا اسبوع، قول له اسبوعين. ثم لو خلصتها بدري تفرحه، ولو خلصتها في الميعاد تبقى عملت حساب المفاجآت. دي فعلا عويصة معظم من يحترفون المهن يقعون فيها. الا تعرف اخي الحبيب أن من أخلاق المسلمين الوفاء بالوعود والعهود، وأن من صفات المنافقين خلف الوعد. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، وذكر منها وإذا وعد أخلف. فاتق الله أيها الحرفي، لكم عطلت من مصالح، ولكم فوتت على الناس من فرص، ولكم شققت عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. تقول له يا عم الحاج انا عايزك تعمل لي دولاب، هتخلصه امتى؟ يقول لك اسبوع. تروح له بعد اسبوع، ها يا حاج، يقول لك الدولاب عند الاستورجي، ممكن يضرب زبون بزبون، يبقى زبون قاعد بس حبيبه شوي. يقول له اسأل الرجل ده، انا لسه قايل لك الدولاب فين؟ مش عند الاستورجي؟ مش قلت لك ما تحلفش؟ هو مصدقك وياكل الراجل. طب ما انت كذاب كده، فيك تلت نفاق ووعد وخلف للوعد تلتين نفاق. الله، اتقوا الله، حدد متى ستبدأ ومتى تنتهي، وأعطي لنفسك براح. وصيتي السادسة لك أخي الحرفي، أحذرك من الخلوة بالنساء. صلوا على رسول الله. لماذا نحذره من الخلوة بالنساء؟ لأن في أعمال كثيرة بيدخل فيها الحرفي إلى البيوت، كهربائي، نجار، سباك، حداد، نقاش، مبلط محارة، مبلط إشاني، مبلط لنا في الخط، هيخش البيت. ممكن يبقى في نساء، اوعى تخلو بامرأة، اياك. واعلم ان اعظم فتنة واضر فتنة على الرجال هي النساء. قال الله سبحانه في آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء. نمرة واحد قبل ما يتكلم عن الأولاد والفلوس والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، أخطر حاجة إيه؟ النساء. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تصنعون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو أقارب الزوج، خال الزوج، عم الزوج، ابن عمه، ابن خاله، ابن خالته، أخوه، ابن أخوه، ابن أخته. الحمو أقارب الزوج. أرأيت الحمو؟ يعني ينفع واحد من دول يخلو بزوجتي؟ أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. قالها ثلاثة، لذا الخراب بعينه. فأنت نجار رايح تنجر في الشقة، نقاش، سباك، كهربائي، مبلط، هتشتغل بقى تشترط على صاحب البيت. يا عم الحاج انا هاجي ابيض لك الشقه، مين ده هيكون معايا وانا شغال؟ يقول له: الحاجه زي اختك، اصيله الحاجه زي اختك. عادي لوحدنا، اخوات يا راجل، اخوات. عادي يا عم الحاج، ما ينفعش، لازم تبقى انت موجود معايا. يقول له: الله يا اخي انا واثق في مراتي، ده مراتي دي لو وسط 100 راجل وعريانة كمان انا واثق فيه. اقول له: يا تيس اخر الزمان، انت مراتك اطهر من مرات النبي محمد. يا راجل ده ربنا قال للصحابة في شأن كلامهم مع زوجات النبي: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. مع انها ام المؤمنين، ودول الصحابة الابرار الاطهار. انا واثق منه، لا بنتي ما اقولكش. الله العظيم انت اعظم طرطور عرفته في حياتي، ربنا يهديك يا اخي. ما هذا؟ فانت بقى صنيع مسلم. لا انا اسف، حضرتك تكون موجود معايا. طب وشغلي؟ خد اجازه. ما اقدرش. ابنك، ابن اخوه، بلاش ابن اخوه، ابن اخوها، ابن اخوها، ابن اختها، ابوها، جدها، عمها، خالها، مفيش، خلاص وديها عند امها لما اخلص. وحاج قفل عليها، اتصرف. مرضيش اسف، ما اشتغلش في الشغلة دي. وصيتي السابعة لك حبيبي في الله: عليك بغض البصر والالتزام بآداب الاستئذان. انت داخل بيوتنا، انت داخل بيوتنا، يعني ستقع عينك على حرمات البيوت، غض البصر. قال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال سبحانه في بيان عظيم حرمة الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا. ما قالش ما تزنوش، ولا تقربوا، يعني أي سبيل ممكن يوصل، لا لا لا، زي فاجتنبوه في شأن الايه؟ الخمر. وكان العلماء يقولون النظرة المحرمة بريد الزنا، وهو شوقي قال زمان نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، مش كده؟ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، ده كان انا احمد شوقي بقى من 100 سنة كده. دلوقتي نظرة زواج عرفي على طول على طول، عندناش وقت. عصر السرعة، سبحان الله العظيم. انت في بيوتنا تبقى بيتي وشغال عندي وعمال تتلصص تنظر لمراتي لبناتي لأختي، الإجرام ده فين أخوة الإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الله، ساعتك شغل ايه؟ نجار، نقاش، سباك، كهربائي، الشغل تاخد معاك يومين، قاعد لنا بقاله اسبوع، ما تخلص الشغل قلت لسه هعمل مش عارف ايه وهودي وهجيب. هو الشغل ممكن يخلص، بس هو في واحدة في البيت عجباه، بنت صاحب الشقة، اخت صاحب الشقة، عقبال ما يخلص الصنعة يكون علق البنت وهو ماشي، ياخدها مع العدة وهو ماشي. سبحان الله العظيم. غض بصرك، التزم بآداب الاستئذان، اوعى تدخل مكان في شقة المستأجر إلا بإذنه. أنت شغال إيه؟ سباك، شغلك في الحمام ما تطلعش إلا بإذن صاحب العمل. أعمل حاج، أطلع. هو المسلم كده. أنت شغال إيه؟ شغال نجار، شغلك فين؟ في غرفة النوم، ما تطلعش بر، مش عامل لي الشقة مرتع، داخل من هنا إلى هناك إلى هناك، تفتح الشباك ده وتزق الباب ده، فين الأدب؟ إلزم أدب الاستئذان. ده المسلم لو في بيته وعايش مع أمه وهو اللي بيخدمها لا يدخل عليها إلا بعد إذن، وأنت غريب على أي حال. ألا فاتق الله. الوصية الثامنة لك أخي المهني أو الحرفي أو الصنيعي وانت في شغلك، ادعو إلى الله عز وجل، لأن الدعوة فرض عليك. قال ربنا سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الايه؟ الحسنة. ادعو فعل ايه؟ أمر يفيد الوجوب. أخي الصنيعي، أنت تخالط الناس وتدخل إلى بيوت الناس، وهذه فرصة عظيمة لكي تدعو الناس إلى طاعة الله عز وجل. أدعوهم إزاي؟ عن طريقين. الطريق الأول والأهم السلوك. أنا صنيع مسلم، أنا أخ مش فخ، أنا أخ بقى ماشي. ادعو الناس بسلوك ازاي؟ واحد، اتقن العمل. مش شغال سباك تلصم لي كده الكوع مش عارف في البتاع وبعد اسبوع تلاقي الميه ضربت عشان نجيبك تاني، ما دخلش. اتقن العمل، واخلص فيه ولا تغالي في الاجر. انت اخ بقى تبقاش جزار. وادعوهم الى الله بكلامك المهذب. انت بقى صنيعي مسلم لسانك ده بيقطر عسل. اه ان شاء الله على بركة الله جزاك الله خيرا. المسلم كده بقى مش كده الكلام الحلو ده. بكلامك المهذب وبهيئتك الاسلامية الجميلة. راجل نظيف مهندم اه صنيعي بس نزيه. مش ليه صنيعي كده البنطلون واقع من عليه وابص طلع بره وحاس انت راح تشحت. نزيه واد نزيه كده. ايوه الشغل الهدوم وانا جاي بهدوم تاني. اقلع الهدوم المكويه النظيفه ها الشياكه الالاجه وعلقها والبس هدوم الشغل. وبرضه هدوم الشغل برضه على قدها بس برضه فيها وقار المسلم ها الهيئه الجميله. ادعوهم الى الله بصيانه الامانات بحفظ حرمات البيوت بحرصك على الصلاه. انا شغال بقى نجار شغال نقاش. الله اكبر حتة العدة انزلها. ايه يا عم الحاج اللي ايه نردد وراء المؤذن يا عم الحاج. ما دي سنة النبي غصب عنه هيقلدك حتى لو ما بيصليش. هو القبلة عندكم فين يا عم الحاج؟ يقول لك والله ما انا عارف. الله هو انت مش مسلم؟ لا مسلم وموحد بالله وحجيت مرتين وما بتصليش ليه؟ مش عارف القبلة في بيتكم فين؟ دي دعوة غير مباشرة. أنا ما قلتلوش صلي، أنا بسأل عن القبلة عشان أنا أصلي. بس على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة. تبتدي تكلمه بقى تقول لي بس أنا راجل صنايعي ما بعرفش أتكلم الكلام بتاع الشيوخ ده. خلاص ما تعرفش تشتري شريط وانت رايح الشغل ده تجيب معاك المسجل بتاعك تحط في شريط يا تارك الصلاة مثلا بتاع الشيخ يعقوب، شريط عن الحجاب بتاع الشيخ مثلا وجدي غنيم أو الشيخ حسان أو الشيخ يعقوب أو بتاعي يعني أنا وقعت من أعرض الأفة أو بتاعي أي حد يعني ها؟ ماشي عايز إيه يعني؟ تقول طيب يا عم الحاج الشريط ده هدية مني لك. من تقاسم وسطه في الأتعاب جت على شريط باتنين جنيه؟ قلت محبة بهدية والنبي قال تهادوا تحابوا. تقول لي هديله شريط ويعني ما يمكن يهتدي. والنبي قال لسيدنا علي لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أي نعم الوصية التاسعة لك أخي المهني. قربنا خلاص هم 90 وصية احنا قربنا إن شاء الله. الوصية التاسعة لك أخي الحرفي التاسعة لا العاشرة العاشرة لا تضيع وقتك. وقتك وقتك. تقول لي ما انا شغال. ايوه شغال بايه؟ غالب اصحاب المهن بيشتغلوا بايه؟ بالعضلات الايدين والعقل. طب واللسان ده ما تشغلوش ليه؟ طب والودن دي ليه ما تشغلهاش وانت شغال؟ بتضيع وقتك ليه؟ ألا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. أخي الحبيب استغل وقتك وأنت في العمل في طاعة الله وذلك عن طريق حاسة السمع. معايا المسجلة بتاعتي وشغل المحاضرة وبسمعها بسمع ها وهي طريقه للدعوه الى الله كمان ها انا حافظ قران وانا شغال عمال اراجع التلاوه واقول واسمع كده كسبت وقتي ولم يضيع علي هدره. شغل محاضره في الرقائق في الجنه النار في الحجاب في السلوكيات في الاخلاق تبقى انت بتستفيد وبتذاكر وبتبقى تدعو الى سبيل ربك. الوصيه العاشره العاشره الحداشر أوصيك أن تصلي الصلاة لوقتها إذا سمعت حي على الفلاح لا تتلكأ لحظة عن الصلاة. ذر العمل في التو واللحظة وتأهل للصلاة. الله سبحانه قال حافظوا على الصلوات الصلاة الايه؟ الوسطى، وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود عن أي الأعمال أحب وأفضل إلى الله، قال الصلاة على وقته. يبقى أنا لما صلي في أول وقت الصلاة يبقى أديت الفريضة، ودي دعوة صامتة بالسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. الوصية الاثناشر المهمة جدا جدا جدا، أوصيك يا أخي المهني، أخي الحرفي، أخي الصنيعي، بالأمانة. الأمانة الأمانة، إن أهم ما ينبغي أن يتحلى به الصنيع المسلم الأمانة، وهي الأساس في اختيار المستأجر للأجير الصنيعي. ابنة شيخ مدين قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إيه يعني صنيع الحرامي؟ ما تجيبوش، ما عندوش أمانة، لا هيتقن الصنعة ولا هيتقي الله فيه بنقص الأمانة. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. طب الصنيع يكون أمين في إيه؟ واحد، في إتقان العمل. أتقن عملك، اتق الله فينا، ولا تصلح ناحية وتفسد في أخرى. أنت جاي تعمل إيه؟ جاي بيض لك الشقة. طيب يبيض لك الشقة يبوظ لك السيراميك كله بويا، ويبقى يغطي لك بفرشة البوية على أكباس الكهرباء يدمر لك في ناحية، يقع لك بويات على الزجاج يبوظه. احنا جينا نعمر ولا نخرب؟ انت تعمل نجار، هتعمل مكتب، فتيجي تصلح مكتب تسيب كل البلاط كله غيره وكله بتاع تبوظ السيراميك. طب انت كده عملت ايه؟ انت بتصلح ولا بتفسد؟ اتق الله، كن امينا في هذه الناحية. هات يا اخي كراتين وحطها واشتغل عليه، اتصرف، اخرج من المكان وهو افضل مما كان عشان ندعي لك. اثنين، كن امينا على اسرار البيوت التي تدخلها. البيوت اسرار، مش يخرب يبقى فضح. ياه، أنا كانت في إيديا شغلة عند فلان، يا راجل دمراته دي عبرة بشكل ما بتعرفش، عكاكة في أكلها، جابت لي كوباية شاي تقرف. حرام عليك يا أخي، أنت مسلم إزاي؟ يا خاين، البيوت أمانة. سبحان الله، بيعملوا كده. ناهيك عن انه ممكن يقع في عرض اخيه، ده فلانه بقى كانت لابسه كذا وشفتها كذا، وجوزها ده اللي عامل فينا عمل علينا فيها ابو الشباع، ده مقطف في البيت، ده هزقته قدامي. حرام عليك، كن امينا يا اخي. كذلك كن امينا فلا تغش ولا تسرق من المستاجر. ازاي؟ كان تتفق مثلا على بضاعه بألف وأنت تحتاج إلى بضاعة بتسعمية، يقول إحنا عايزين نعمل لك النقاشة أو الكهرباء أو بتاع. طب أنا بقى راجل جاهل بسلمك دائمي، ها اكتب عايز إيه، هات ورقة اكتب عايز كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أو نجار عايز كذا وكذا وكذا وكذا، أو سباك عايز يعمل لك ورقة، هاي عامل كام؟ بألف جنيه، يجيب بضاعة بتسعمية ويسرق الباقي. ما أنت كده حرامي، حرامي. كن أمينا، هات على قد شغلك. كذلك من الأمانة إنك ما تخونش المستأجر. ما في بعض الصناعية حدقين شوية، تقول له عم الحاج اشتري اللي أنت، يقول لك لا أنا ما اشتريش، تيجي معايا رجلي على رجلك، أنا راجل بتقي الله. تروح لراجل بتاع البويات او البائع اللي انت عايز منه البضاعه، وعايزين كذا وكذا وكذا وكذا، وهو في الحقيقة بيبيعك لصاحب المحل نظير نسبة بياخد. انا هجيب لك زباين مغفلين والحاجة ام 10 اقول ب15 وليا نسبة. مش بيعملوا كده؟ بعضهم يفعل هذا. طب ما انت حرامي كده، حرامي. اولم يكن رسولك الدين النصيحة؟ بتخلني هذا مال حرام، فاتق الله. ومن الأمانة إنك يكون عندك أمانة في المرتجع. أنت قدرت البضاعة بألف جنيه وأنت راجل صادق وعلى دين وعلى خلق، اشتغلت اتلمت، اكتشفت إنك في حاجات كانت زيادة جبتها، حاجات اتبقت، واخدها معاك ليه؟ هي بتاعتك أنت دافع حقها من جيبك، مش أموال المسلمين دي، تاخدها ليه؟ دي سرقة، ما تاخدش قشة إلا بعد إذن صاحب البيت. آه يا عم الحاج نحن طالبين كذا بس اتبقى كذا وكذا وكذا وكذا، حاجات جديدة، ما تديها له يبيعها وياخد حقها، مش حاجته أصلا، وانت واخد حقك تالت ومثلث. سبحان الله العظيم. يا عم الحاج انت فاضل من حاجتك كذا وكذا وكذا، اهم قدامك هم، ها ايه رايك؟ لازمينك؟ اه لازميني. خلاص طب اشتريهم منك، طب اسال بره بكام وتفضل. ده الدين العدل. لا يا عم مش لازمين، ايه شويه الكلاكيب دول هعمل ايه بشويه البويات دي؟ يعمل بيها ايه؟ ولا شوية كم كوع وحتة رصاص هعمل بيها ايه؟ شيل شيل يا رجل شيل. يبقى انا سمحت لك ومتفضل عليك كمان، ودي صدقة. انما النهب اللي احنا بنشوفه ده، ده نهب لأموال الأمة. فاللهم اهد جميع المسلمين يا رب. اللهم آمين. وصيتي 13 لك ولا 14؟ ال14 لك أخي الصنيعي، كن صادقا، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه الصادقين. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فاصدق أخي الحبيب. أنا صنايعي أصدق في إيه؟ في وعدك. مش قلت لك خلاص في أسبوع تشبط في شغل هنا وشغل هنا وشغل هنا، وتاخد من ده عربون وده عربون وده عربون، وحلني بقى؟ حرام عليك. أصدق في وعدك، أصدق في مواعيدك، أصدق في تحديد الأجر، أصدق في تحديد ما عملت من عمل بالضبط، فلا يكن العمل بسيط وتضخمه. انا راجل ما ابقى شيخ ماليش في الميكانيك، عربيتي عطلت رحت الميكانيك صلح حالي، طيب فوت علينا بكره يمكن يغير فيها بوجيه ولا حته السلكه ولا حاجه، اجيله انا بقى، انا ضال في هذا العلم. ها هيا يا عم كم اتعابك؟ عايزين 500 جنيه. ها ليه ليه؟ انت ما تعرفش بقى كان فيها ايه، ده انا غيرت لك كذا وكذا وكذا وعملت وسوي ويشيلك ويهبدك في الارض ويقيم الدنيا ولا يقعدها، وهو في الحقيقة يمكن غير حتة السلك ب10 جنيه. طب ما حرام عليك كده، ما انت كده مش صادق، ما انت كده غشاش، بتستغل جهل المستأجر بعملك وتأكل ماله. خليك صادق عشان ربنا يبارك لك. اي نعم، الله سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنبي قال: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. وصيتي الرابعة عشر لك يا أخي الكريم، ارحم صبيانك وارفق بهم. ما هو صنيعي جايز عنده ورشة، ميكانيكي، سمكري، تعدوكو، نجار، حداد، ورشة بقى، وعنده الواد بلية. تشوفون بيعملوا ايه بلية؟ استعباد، إلا من رحمه الله منهم. خد هات كذا، لا يروح مديله بالمفتاح على طول، بالمفتاح. والله العظيم في بعض أصحاب الورش بيكهربوا الصبيان، يربطوا ويكهربوا، أو يربطوا بجنزين ويضربوا بخلزانة. إيه يا عم الحاج ده؟ ده لو كان عبد عندك حرام عليك تعمله كده. نهيك عن الإهانة والشتم بأقبح الشتائم، يا ابن فلانة يا ابن فلان، قز. انت صنيع مسلم تشتم وتقذف وتضرب وتهين وتلطم الخد، والنبي نهى عن لطم الخدود. يقول لي ما هو لو ما ضربتوش مش هيتعلم. ما احنا ضربنا، يا ما ضربنا، ضربت الله، وقعت في ايد واحد ضلال، تنتقم من ده؟ حرام عليك، عليك بالرفق. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وعند مسلم عنها قالت أن النبي قال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وعنده أيضا عنها أن النبي قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يبقى الرفق أرفق بهم. الوصية الخمستاشر: ارحم صبيانك قل لهم أبا رحيما. قدر ان ده ابنك وشغال عند غيرك، تحب ان يتضرب كده ويتهان كده؟ قل له أبا رحيما. يا اخي انت لو عندك عبد، الا تعرف ان الاسلام اوجب عليك ان تطعمه مما تأكل وتلبسه مما تلبس، ونهاك تقول له يا خادم؟ قال لك: قل فتايا وفتاتي. مش ده هدي النبي؟ طب ده حر، اتق الله فيه. قل له أبا رحيما. إذا حضر وقت الطعام قل: من نفس ما يأكلون. لا تخص نفسك بطعام دونهم، واعلم أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاث. مش زي ما الشيخ كشك الله يرحمه كان بيقول زمان، يقول لك: يبعت الواد بلية، روح يا هلا هات نص كيلو كباب. وبيليا جاي بقى شايل نص كيلو كباب كده يا ولداه، وريحه الكباب منخششه جوه مناخيره. الواد ياخد نفس كباب يتسطر، قاعد بقى يا سلام بيمني نفسه، وشايفها بتستوي قدامه وريقه بيجري عليها. ها؟ وبعدين يجي الصنايعي بقى، صاحب الورشه او الصنايعي، يقعد الصبي لوحده كده، هو يحط نص كيلو الكباب قدامه ولا السمك وياكل لوحده. دي اخلاق مسلمين، دي اخلاق مسلمين. يعني شيكش يقول الواد يبص له كده ويقول له: في نفسك جاك سم. هو كان يقول سم، ما يقولش سم، جاك سم. جد عليه الله. خلنا عندك دين يا اخي. كن قدوة لهم في طاعة الله. فإذا حضر وقت الصلاة انت بقى لسط الكبير المعلم، اقفل يا ابن، نزل الباب، يلا يلا على الجامع. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أحذرك من أكل أجر العامل، بل أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وهذا العمل يتسبب في إزالة الكرب عنك. كنت حافظ حديث الثلاثة اللي اتحبسوا في الغار، كان فيهم واحد أمين عمل عنده أجير، يوم واحد وانصرف وعاد بعد سنين على ما يبدو يطلب أجرة اليوم. قالوا تعال تعال، كل ما في هذا الوادي من غنم وإبل وبقر لك، نميت لك أجرتك. فين صاحب الورشة اللي بيعمل كده؟ ده اللي بيفوت بيموت، اللي عدى انسى، اسبوع اتكسر على اسبوع انسى. الا من رحم الله. عليك كذلك ان تتفقد احوال عمالك، فلا تغفل عن المريض، سل عن صاحب الحاجة. جي رمضان ادي مش عارف هدية عيدية، جي العيد في اجازة قد شيل الاجازة انت وهو، هو عليه 3 ايام الاجازة، ادي 10 ايام خلاص انا هدفع لك اجرة 5 ايام. ما انا عايزك، ما انا يعني مدخرك لنفسي، ما انا عينك على حسابي. يبقى يعني المسألة بالمواصفة، تفقد احوال عمالك. وكذلك عليك اخي الحرفي ان تلتزم بمواعيد العمل. انت اللي شغال في ورشة بقى التزم مواعيد العمل، مش بتاخد حقك. ميعادك في الورشة كام؟ 8. 8 بالظبط في الورشة. بتروح كام؟ 9 بالليل. 9 الا 5 لا. هو ده المسلم، العقد شريعة المتعاقدين. مش تجيلي الساعة 9، في ايه يا عم؟ راحت عليا نوم. وبكرة 9:30، ايه يا عم اللي حصل؟ اصل الحاجة كانت بتولد. وبعد يومين في ايه؟ اصل مش عارف كنت بتخانق مع الجيران. اصل الله، اصل المواصلات. ما تصحى بس، مش ده وقت بتاخد عليه فلوس؟ مش انا بديك فلوس على الوقت اللي انا ما أجره منك عشان تشتغل عندي في ورشتي؟ ما تتقي الله فيا يا أخي. طب وقت الصلاة؟ يقول لك لما باجي أصلي صاحب الورشة بيمنعني. ليه؟ ما احنا بنسأل أصحاب الأعمال، ليه بتمنعوهم؟ يقول لك يا عم الشيخ قبل معاد الأذان بساعة يقول لي رايح أصلي، ويجي لي بعد الصلاة بساعة. طب ما هو لي حق يصرخ ويضرب رأسه في الجدار. انت متوضي وتحافظ على وضوئك، اذن للصلاة، اتحرك بعد الاذان تصلي الفريضة وتستأذن صاحب العمل في صلاة السنة. الفريضة خلصت، سبح 3-4 مرات فقط عشان تفصل، وقم وصلي السنة وتعال. طب والتسبيح وانت جاي في السكة يا حبيب؟ ما تخلي لسانك راطب بذكر الله وانت شغال. هو حد يقولك لا انا بقى الصلاه واضي اقعد ساعه، روح الجامع قابل الاخ فلان، سمعت الدرس بتاع امبارح بتاع الشيخ فلان، قال ايه بقى؟ لا يا راجل مش عارف ومش عارف، ويقعد يحكي لي قصه. ده وقت انت بتاخد عليه فلوس، اتق الله في صاحب العمل. اي نعم. كذلك لا تتغيب عن عملك بدون اذن او بدون عذر. تشغل فران وعجلنا لك العجين ومستنين فخامتك توصل، البيت غاب، ليه هو كده؟ ودي آفة الصلاة، شوية فلوس ينام عليهم لحد ما يصرف. طب ما دي فلوس ناس باظت، ما تغيبش إلا بإذن أو بعذر. واتق الله في صاحب العمل، واتق الله في نفسك وزوجك وأولادك، فلا تطعمهم إلا حلالا. هذا أن يجعل كلامي هذا من القلب وإلى القلوب، وأن يجعله بردا وسلاما على أحبابي الأفاضل أصحاب الحرف والمهن. وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.